وهذه تحية خاصة ناس وزان وناس وجدة وناس فاس ومكناس أنا سعي الله وسيدي حراجم وتحية لكم يا ناس كتامة وششاون واحد واحد I'm